الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه حلقة يعني من حلقات العلم، نخصها بقراءة بعض كتب أهل العلم، فهي كما يقال حلقة علمية بحتة أتدرس فيها بعض الكتب العلمية. واخترت أن يكون يعني الكتاب الذي نبتدئ به إن شاء الله عز وجل كتابا في شرح نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في مصطلح الحديث. وهذا أصل من أصول العلم الذي من خلاله يتعلم الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف دونها أهل العلم، وكيف حفظوها وحافظوا عليها. وهذا الكتاب هو نتيجة النظر في شرح أو في نخبة الفكر لأحد العلماء عليهم رحمة الله. وكما قلت هذه حلقة علمية، ومدتها إن شاء الله في الأيام الأولى هذه لن تزيد على 20 دقيقة أو ربع ساعة على حسب أشغالي، ثم بعد ذلك تكون إلى نصف ساعة بإذن الله عز وجل، تكون كل يوم بعد صلاة الصبح على قدرة، ونسأل الله عز وجل أن يقدرنا على ذلك. كتابنا كما قلت هو نتيجة النظر في نخبة الفكر للحافظ كمال الدين محمد بن محمد بن حسن الشمني القسنطيني، وهو أصله من مدينة قسنطينة في الشرق الجزائري، ثم رحل إلى المشرق واستوطن القاهرة والتقى بالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كان قد كتب ملخصا أو مختصرا لكتاب مقدمة ابن الصلاح أو معرفة أنواع علم الحديث للإمام ابن الصلاح، اختصره في كتاب سماه أو في جزء صغير سماه نخبة الفكر، ثم طلب من هذا الإمام أن يشرحه له فشرحه في هذا الكتاب. ونخبة الفكر كما يعني هو معلوم قد نالت إعجاب العلماء وطلاب العلم، فعكف عليها الناس شرحا وتدريسا وحفظا ونظما وغير ذلك. وممن شرحها الحافظ ابن حجر نفسه في نزهة النظر، لكن هذا الشرح نتيجة النظر كان قبل شرح الحافظ ابن حجر لكتابه عليه رحمة الله. نبدأ في قراءة يعني الترجمة المختصرة لهذا الإمام ونختصر الكلام فيه. قال: هو محمد بن محمد بن حسن بن علي بن يحيى بن محمد بن خلف بن خليفة بن محمد بن خلف الله بن خليفة بن محمد التميمي الداري القسنطيني الشمني. ويقول محقق الكتاب وهو أحد إخواننا جزاه الله خيرا أن الشمني نسبة إلى قرية من القرى. كمال الدين المالكي المغربي الأصل الإسكندراني نزيل القاهرة. فإذن هو أصله من قسنطينة ثم استوطن القاهرة، ومولده هو في حدود سنة 66 و700، وتوفي سنة 26 و800، يعني توفي قبل وفاة الحافظ ابن حجر صاحب هذا الكتاب أو صاحب الأصل، لأن ابن حجر عليه رحمة الله توفي سنة 52 و800. وكما قال أخذ رحمه الله أوائل العلوم بالمغرب كما قال الحافظ ابن حجر، واشتغل بالعلم في بلده ومهر، ثم بعد ذلك رحل إلى مصر فلقي بها كبار العلماء في عصره الذين صاروا عمدة من أتى بعدهم في كثير من الفنون. وقال الحافظ ابن حجر: ثم قدم القاهرة فسمع بها من شيوخنا وممن قبلهم، وسمع بالإسكندرية، وسمع من شيوخ الحافظ ابن حجر كالحافظ العراقي صاحب الفية في الحديث وغير ذلك، وسمع من البلقيني صاحب محاسن الاصطلاح، وسمع من ابن الملقن، وهؤلاء كلهم من شيوخ الحافظ ابن حجر، وسمع من الزركشي وغيرهم من أهل العلم من أهل الحديث والفقه والتفسير وغير ذلك. وأما تلاميذه فدرس في المدرسة الجمالية، وكما يقول هي مدرسة أسسها الأمير جمال الدين الأستدار ورتب فيها الفقهاء من المذاهب الأربعة وهي في القاهرة. وقال ابن حجر: وتنزل في طلبة الحديث بالجمالية أول ما فتحت، ثم تركت له التدريس في سنة 19 فدرس بها. وقال أيضا: وكان أحد الطلبة في درس الحديث بالجمالية لما فتحت، ثم تركت له التدريس بعد مدة فلم يزل به إلى أن مات. وقال السخاوي: ورغب الحافظ له عن التدريس بالجمالية لكونه كان أمثل الطلبة عنده بها، يعني أنه كان يقرأ عند الحافظ بن حجر، ثم تنازل له الحافظ بن حجر فأصبح يدرس تلاميذه لأنه رآه من أنجب تلاميذه. وشرح كما قلت نخبة الفكر التي هي للحافظ ابن حجر، وأيضا نظمها. وقال الحافظ ابن حجر: ونظم نخبة الفكر التي لخصتها في علوم الحديث. وله عدة كتب أيضا غير في الحديث، كلها تقريبا في الحديث، وأثنى عليه العلماء كما قال الحافظ الشيخ الإمام العلامة المحدث المكثر المفيد. وقال أيضا: سمعت منه فوائد كثيرة. وقال: وقد كتب عنه شيخنا العراقي في وفياته وفاة شيخنا تاج الدين ابن موسى، أي أن شيخه الحافظ العراقي استفاد منه أيضا بعض الفوائد. وأما وفاته فكما قال: عرضت له علة في أهرام سنة 20 ثم نقها ورجع إلى منزله وتمرض به إلى أن مات ليلة الخميس 11 شهر ربيع الأول سنة 21 و800 بالجامع الأزهر رحمه الله تعالى. يعني هذه كلمات مختصرات حول هذا الإمام عليه رحمة الله، وهو تلميذ، ويمكن أن نقول أنه تدبج مع الحافظ ابن حجر، يعني أخذ عنه، وأخذ عنه الحافظ ابن حجر أيضا، وتتلمذ على كبار علماء الحديث. وكان من ثمرات هذا الإمام عليه رحمة الله أن شرح هذه النخبة، وهي نتيجة النظر في نخبة الفكر. يقول في مطلعها عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. الحمد لله الذي شرح حرج الصدور لنخبة الفكر في علوم الخبر. طبعا نحن إن شاء الله عند قراءتنا قد نعلق على بعض الأشياء، و يعني الغرض من هذه الحلقات، الغرض الأكبر هو قراءة الكتب والمرور على الكتب. نستفيد من هذه القراءة، وقد لا يفهم الإنسان شيئا اليوم لكن سيفهمه غدا إن شاء الله عز وجل. قال: الحمد لله الذي شرح حرج الصدور لنخبة الفكر في علوم الخبر، وفتح مرتج الأمور، يعني مغلق الأمور، من مسالك العبر لتصحيح النظر. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تجعل لقائلها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وتؤنسه حين يصير في لحده مفردا وفي أكفانه مدرجا، تحت الجندل والعفر، والعفر هو التراب، تحت الجندل والعفر، وتلبسه أفخر ثوب مدبج، وتحله مقعد صدق مبهج في جنات ونهر. وأشهد أن محمدا عبده المفضل على كل سابق ولاحق، ونبيه المرسل بالشرع الحسن إلى كافة الخلائق من الجن والبشر، فغدا به منار التوحيد مرفوعة ودابر الشرك مقطوعة ليس له أثر، صلى الله عليه صلاة تجبر قلبا من الوزر مصدوعة، وتصير المحمول من الإسر موضوعة يوم القيام من الحفر، وسلم تسليما يسلم العبد به من اضطراب قلبه وهو موقوف عند ربه ويحظى بالنظارة والنظر. أما بعد، في هذه المقدمة نرى أن الإمام عليه رحمة الله استعمل ما يسمى عند أهل البلاغة ب براهة الاستهلال، وهي أنه يقدم بكلام يوحي من خلال هذا الكلام عما سيتكلم في هذا الكتاب، فاستعمل عدة عبارات توحي بأن هذه العبارات هي كمدخل لهذا العلم، لأنه قال: وأشهد أن محمدا عبده المفضل على كل سابق ولاحق. وكلمة سابق ولاحق أراد بها طبعا هنا تقديم الكتاب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يشير إلى شيء وهو نوع من أنواع علم الحديث يسمى بالسابق واللاحق كما سيأتينا. وأيضا ونبيه المرسل يشير إلى نوع من أنواع الحديث وهو الحديث المرسل. بالشرع الحسن، والحسن أيضا نوع من أنواع الحديث، وهكذا ذكر المرفوع وذكر المقطوع وذكر أيضا الموضوع وذكر الاضطراب وذكر الموقوف في هذه المقدمة، فذكر عدة مصطلحات كتسمى ببراعة الاستهلال، كأنه يريد أن يبين لك عما سيتكلم في هذا الكتاب. ثم قال: فإن الكتاب المسمى بنخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر من مصنفات الشيخ الإمام مفتي الأنام مالك ناصية العلوم وفارس ميدانها وحائز قصب السبق في حلبة رهانها، الوارد من فنون المعارف أنهارا صافية، اللابس من محاسن الأعمال ثيابا ضافية، حافظ السنة من التحريف والتبديل، المرجوع إليه في علمي الجرح في علمي التجريح والتعديل، وحيد دهره في الحفظ والإتقان، فريد عصره في النباهة والعرفان، فيلسوف علل الأخبار وطبيبها، إمام طائفة الحديث وخطيبها، أو فيلسوف علل الأخبار وطبيبها، إمام طائفة الحديث وخطيبها، المقدم في معرفة الصحيح والسقيم من الخبر، أبي الفضل شهاب الدين ابن حجر، حرس الله هذا الشهاب كما حرس به سماء السنة، وبوأه أبهى منازل من غرف الجنة، وجعل سعيه في العلم مشكورا، وجزاه بما صنف فيه جزاء موفورا، قد رتبه ترتيبا بديعا، وسلك في تهذيبه مسلكا منيعا، فهو وإن صغر حجما كنيف ملئ علما. والمحقق كتب كنيف، وهو الصواب أنها كنيف، وهو الوعاء ملئ علما، غير أن ألفاظه ضاقت بمعانيه صدرا، وعلت عبارته عن فهم المبتدئين قدرا، لأنه يشير إلى غر المعاني بلفظه، كحب إلى المشتاق باللحظ يرمز. يعني يذكر تكلم عن الحافظ ابن حجر ومكانته في هذا العلم، وأنه إمام في هذا العلم وحافظ عصره عليه رحمة الله، ثم ذكر أنه صنف كتابا مختصرا جدا، ورتبه ترتيبا بديعا، وهذبه تهذيبا منيعا كما قال، لكنه وإن صغر حجمه لكنه مليء بالعلم، مليء بالعلم، وهو كتاب نخبة الفكر، فهو سهل الحفظ وصغير الحجم. ثم قال: غير أن ألفاظه ضاقت بمعانيه صدرا، وعلت عبارته عن فهم المبتدئين قدرا، يعني هذه العبارات قد لا يفهمها كل أحد، لأنه اختصرها اختصارا شديدا، وتحتاج إلى بيان وتحتاج إلى توضيح، فلذلك أراد أن يوضحها في هذا الكتاب، هو نتيجة النظر. ثم قال: لا جرم أن المشتغل به يحتاج إلى فك رمزه ورفع المانع عن الوصول إلى جواهر كنزه، ولم يكن عليه شرح يستعين به الطالب. وهذا يبين أن هذا الكتاب لم يشرح من قبل، وأن مؤلفه شرحه في حياة الحافظ ابن حجر، لأنه دعا له أولا بأن يحرسه الله عز وجل، ثم أيضا سيأتي التنبيه على ذلك. قال: ويتوصل به إلى نيل ما فيه من المطالب، فلذلك ندبني الإمام المصنف لشرحه، يعني طلب منه المصنف عليه رحمة الله أن يشرحه له، وحل مقفل لفظه وفتحه، فانتدبت له مستعينا بالله عز وجل على ذلك، وسلكت في شرح معانيه وحل ترتيب مبانيه أقرب المسالك، وأنا أسأل من فضله أن يلحظه بعين رضاه، وإن لم يكن موافقا سنن هواه، فإن بضاعتي في العلم مزجاه، والاعتراف عند الكرام من اللوم منجاه. يعني يتواضع لهذا العلم ويقول: أسأل الله أن ينال قبول الحافظ ابن حجر صاحبه عليه رحمة الله، لأن علمي في هذا العلم علم قليل، وأنني أعترف بالتقصير فيه. ثم قال: وأرغب إلى كل فاضل يقف على هذا التصنيف أن يصلح ما وجد فيه من خلل أو تحريف، فإن التعاون على البر والتقوى مطلوب، والمجتهد إذا أخطأ له نصيب من الأجر مكتوب، والله أسأل أن ينفع به حالا ومآلا، ولا يجعل ما عملنا أو ما علمنا من العلم علينا وبالا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ثم بدأ في شرح هذا الكتاب فيذكر عليه رحمة الله كلام الحافظ ابن حجر في النخبة ويرمز له بصاد، ثم يرمز لكلامه عليه رحمة الله بشين يعني الشرح، وصاد لعلها يعني رمز للأصل يعني أصل الكتاب، ثم بعد ذلك يقول شين أي شرح الكتاب، وأظنني أن توقف إلى هذا الحد. وسنكمل إن شاء الله في غدا إن شاء الله مقدمة المصنف، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.